بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا وإمامنا وحبيبنا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وتركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوتي في الإسلام، السعيد من ترسم خطى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر عن أهل الجنة أنهم من كان ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، وما أفضل الأمة بعد نبيها صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك قال ابن مسعود: من كان مستنا فليستن بأصحاب رسول الله، قوم اختارهم الله عز وجل لصحبة نبيه، فإن من بعدهم لا تؤمن عليه فتنة. أما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين رووا عنه القرآن والسنة سلموه لمن بعدهم، هؤلاء علينا أن نسلك طريقهم لنسعد برؤياهم في الجنة، ولنشرب من حوض رسول الله صلى الله عليه وسلم. في هذه الليلة أيها الأحباب، نقرأ لكم مقطعا من كتاب للإمام المجدد رحمة الله عليه الشيخ محمد بن عبد الوهاب، الذي عندما طلع وإذا بالناس قد تركوا ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، وأصبحوا يتشبثون بالغيران والأحجار والأشجار، فدعا إلى الله عز وجل وسلك طريق أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، فنفع الله به ورد الناس إلى ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. قال: بسم الله الرحمن الرحيم. اعلم رحمك الله أن التوحيد هو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة، وهو دين الرسل الذي أرسلهم الله به إلى عباده. فأولهم نوح عليه الصلاة والسلام، أرسله الله إلى قومه لما غلوا في الصالحين، ود ويغوث ويعوق وسواع ونسر. وآخرهم وخاتمهم نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه، وهو الذي كسر صور هؤلاء الصالحين. يشير الشيخ إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لما فتح مكة أنه وجد في الكعبة 360 صنما فكسرها صلى الله عليه وسلم، يشير إليها عليه الصلاة والسلام بعصاه يقول: جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا، وأخذت تتساقط. انظروا، في داخل الكعبة 360 صنم من الأصنام، فكسرها محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه في فتح مكة في السنة الثامنة. هذه الأصنام يا حباب ما زالت في البلاد الإسلامية موجودة إلا ما شاء الله، وسبب ذلك بعد الناس عن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. فالولي الذي يذهب إليه بنية عليه الكفة يسمى صنما يعبد. قال: وهو الذي كسر صور هؤلاء والحين أرسله الله إلى أناس يتعبدون ويحجون ويتصدقون ويذكرون الله كثيرا، ولكنهم يجعلون بعض المخلوقات وسائط بينهم وبين الله، يقولون: نريد منهم التقرب إلى الله، ونريد شفاعتهم عنده مثل الملائكة وعيسى ومريم وأناس غيرهم من الصالحين. فبعث الله محمدا صلى الله عليه وسلم يجدد لهم دين أبيهم إبراهيم عليه الصلاة والسلام ويخبرهم أن هذا التقرب والاعتقاد محض حق الله تعالى، لا يصلح منه شيء لغير الله، لا لملك مقرب ولا لنبي مرسل فضلا عن غيرهما. وهؤلاء المشركون يشهدون أن الله هو الخالق وحده لا شريك له، وأنه لا يرزق إلا هو، ولا يحيي إلا هو، ولا يميت إلا هو، ولا يدبر الأمر إلا هو، وأن جميع السماوات ومن فيهن والأراضين السبع ومن فيهن كلهن عبيده وتحت تصرفه وقهره. فإذا أردت الدليل على أن هؤلاء قاتلهم رسول الله وهم يشهدون بهذا، يشهدون بتوحيد الربوبية، يشير الشيخ إلى أن هؤلاء الكفار فإذا سألهم من ويقولون الله الذي خلق العباد، والله الذي يرزق العباد، والله الذي مثلا يحيي العباد ويميت العباد، ولكنهم مع هذا يعبدون غيره ويشركون، ينذرون لغير الله، يذبحون لغير الله كما كانوا يذبحون للات والعزى ومناه، فهذه كانت أصنام. أما اللات فكان رجل يلت للناس السويق يطعمهم، فلما ماتوا بنى على قبره مثلا هيكل وأصبحوا يتوسلون به. وأما مناه فهي شجرات شرق مكة، أرسل لها النبي صلى الله عليه وسلم خالد بن الوليد في فتح مكة وقال له أرحني من المناه لات والعزى، فذهب إليها خالد وإذا بها شجرات فقطعها، فرجع على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ماذا فعلت؟ قال وجدت شجرات فقطعتها، شجرات التي يأتي الناس تحتها ويذبحون الذبائح. قال النبي ما فعلت شيئا، اذهب ستجد العزى. فذهب خالد وإذا به امرأة طبعا جنية نشرت شعرها وتحث التراب على رأسها وتصيح، فعمدها خالد بالسيف وقتلها، ولما رجع على النبي قال قتلت العزى. قال يشهدون بهذا يعني بتوحيد الربوبية. فقرأ قول الله تعالى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون. وقوله قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل أفلا تذكرون. قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم سيقولون لله فقل أفلا تتقون. قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون سيقولون لله قل فأنا تسحرون، وغير ذلك من الآيات. مع اقرارهم بهذا إذا قال لهم قولوا لا إله إلا الله قالوا أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. فإذا تحققت أنهم يقرون بتوحيد الربوبية ولم يدخلهم في الإسلام، دعاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وعرفهم بتوحيد العبادة. توحيد العبادة هو أن نوحد ربنا بأفعالنا نحن كالصلاة والصوم والحج والذبح والاستغاثة والاستعانة والتوكل، كما كانوا يدعون الله سبحانه ليلا ونهارا، ثم إنهم منهم من يدعو الملائكة لأجل صلاحهم وقربهم، منهم من وهكذا. هذه حال المشركين، وقد عرفت أن رسول الله قاتلهم على ذلك الشرك ودعاهم إلى الإخلاص والعبادة لله وحده، كما قال الله تعالى فلا تدعوا مع الله أحدا، وقوله تعالى له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون له بشيء. وتحققت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاتلهم ليكون الدعاء كله لله والذبح كله لله والنذر كله لله والاستغاثة كلها بالله. وجميع أنواع العبادات كلها لله، وعرفت أن إقرارهم بتوحيد الربوبية لم يدخلهم في الإسلام، وأن قصدهم الملائكة أو الأنبياء أو الأولياء يريدون شفاعتهم والتقرب إلى الله بذلك، هو الذي أحل دماءهم وأموالهم. وعرفت حينئذ التوحيد الذي دعت إليه الرسل وأبى عن الإقرار به المشركون، إلى أن قال الشيخ في هذا البحث الطويل. المقصود أيها الأحباب، كلنا ولله الحمد عقلاء، ونعرف أننا سننصرف من هذه الدار، وأننا مسؤولون عما نعمل في هذه الحياة. فإن كانت والله أعمالنا موافقة لما جاء برسول الله، فوالله هناك يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت كما أخبر في كتابه، فيقول الذي تابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت أعماله موافقة لما جاء برسول الله، فيقول ربي الله ولي الإسلام ونبي محمد صلى الله عليه وسلم. وهنا سؤال ينشأ، قد يقول الإنسان غالب المسلمين اليوم يصلي ويصوم ويحج، ولكنه مع هذا يستغيث بغير الله، يدعو غير الله، فهل هذا الذي يصلي ويحج ويصوم نسميه مشرك أو نسميه مسلم؟ قبل أن نسميه مشرك أو مسلم، نقول له إن الذبح لغير الله ودعاء غير الله هذا شرك الأولي، ما نصفه بالشرك لأنه قد يكون مثلا جاهلا، نقول دعاء غير الله، الاستغاثة بغير الله، هذا الشرك الذي قاتل النبي صلى الله عليه وسلم عليه المشركين. فنقول له الحجة قامت على الناس الآن، الحجة قد قامت على الناس، لأنه أصبحت المذياع هذا يتكلم فيه أهل العلم أتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويصل مثلا خبر الدعوة إلى آخر سقاع الأرض، وهذه البلاد والقائمين عليها خادم الحرمين الشريفين كما تعرفون سنة 1391 أمر بلجنة من كبار العلماء. لماذا؟ هذه اللجنة للفتوى، فترد عليها مثلا الأسئلة من سوريا، من العراق، من الأردن، من السودان، من ليبيا، من مصر، من المغرب، فيجيبون عليها. بلغ إجابات اللجنة الدائمة لأسئلة الذين يسألون، هذا يسأل عن الشرك، وهذا يسأل عن مثلا زيارة مثلا الطواف بقبر الذبح لهم، وهذا يسأل عن كذا، بلغت فتواهم الآن 15 مجلد. إذن نستطيع أن نقول قد قامت الحجة، ما دام في كل بلد من بلاد المسلمين سواء كان مثلا عربي أو غير عربي فهم يسألون، لأنهم يعرفون أن هذه مثلا الدولة التي مكنها الله عز وجل من القيام على الحرمين سوف تقوم بواجبها، وقد قامت بواجبها حيث جعلت هؤلاء العلماء مفرغين لأسئلة الذي تأتي من أخوانهم من الخارج. فلا يقول إنسان أنا في أقصى الدنيا، نقول له خذ المذياع هذا، إذا أخذت المذياع تحرى نور على الدرب، الآن له 30 سنة نور على الدرب، وهو لا شك أنه نور على الدرب، تسأل ويقرأ سؤالك وجوابك، ثم بعد ذلك يسجل. فوالله لأن هناك أناس نعرفهم من جميع بلاد العالم إنهم تفقهوا بدين الله، وسألوا كذلك عن الطرق، وسألوا عن المولد، وسألوا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أنهم سيسألون أمام الله عز وجل. فإذا قد يقول الإنسان أنا أمي، إذا كنت أمي مثلا لا تقرأ ولا تكتب، خذ المذياع هذا يا أخي، ولو أن مثلا نور على الدرب هذا مثلا إذا سمعه الإنسان يأخذ مثلا نقدا معجلا على دراهم، كل الناس حرصوا على هذا. ولكن يا عبد الله، ما تسمعه لنجاة نفسك ولتكون من أمة النبي صلى الله عليه وسلم الذين يشرب الحوض، عليك والله ألا تعمل عملا حتى تسأل عن هذا العمل هل شرعه النبي صلى الله عليه وسلم أو لم يشرعه؟ أقول أيها الأحباب، بعد القرون المفضلة حصلت مثلا طرق الجهمية والمعتزلة والخوارج وكذا وكذا، طرق كثيرة، فتجد أن هؤلاء يسألون عنها. كل هذه الطرق يا أحباب يعني معروف مثلا انحراف عما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم، والسبب في هذا أنهم أهملوا الكتابة، تركوا الكتابة، ما تدبروه، ما قرأوه، كانوا يقرؤونه على الأموات. القرآن يا أحباب شفاء للقلوب والأبدان، ولذلك ما يقول إنسان أنا ما في قرية بعيدة، وقد يقول إنسان مثلا هذا الذي يصلي ويدعو غير الله ويعبد غير الله، نقول إن كان في بلاد لا يسمع صوت، وليس هناك صوت هذه الإذاعة، وليس في بلاده مثلا علماء من أهل السنة والجماعة، فقد يكون معذور، قد يكون معذور، فنقول له عملك هذا دعاء غير الله استغاثة شرك، فعليك أن تبحث عن من يدلك على الطريق الصحيح. فهو إن رحب بهذا واستقام وعرفناه بالطرق التي يمكن أن يكون وليا لله عز وجل واتبعها، فإنه عند ذلك بإذن الله يقول مسلم. لكن إذا ركب رأسه ولم يفرق بين التوحيد وبين الشرك، ولم يفرق بين البدعة والسنة بعد أن قامت عليه الحجة، فإنه والله يوم القيامة لا بد، وأن إن كان مثلا في بلد إسلامي وأعرض عن هذا فهذا والعياذ بالله عده أهل العلم الإعراض أن لا يتعلم دين الله ولا يتفقه في دين الله من نواقض لا إله إلا الله، لأن العلماء بيّنوا نواقض الإسلام، منها أن الإنسان يعرض عن الكتاب والسنة ولا يتفقه فيهما، ومنها أنه مثلا يعمل الشرك، ومنها أنه يستهزئ بالدين الإسلامي، ومنها أنه يستهزئ برسول الله صلى الله عليه وسلم، كل هذه من نواقض الإسلام. حتى ولو صلى وصام فإنه لا تنفع الصلاة والصوم. إذن الخلاصة أن من مات مشركا له حالتين: الحالة الأولى أن يكون نشأ في بلاد غير إسلامية وكان يصلي ويصوم، فالعلماء قالوا في مثل هذا الذي نشأ في بلاد غير إسلامية ولا يسمع صوت الدعاء هذا يمتحن يوم القيامة كأهل الفترة، يمتحن، فإن أطاع الله سبحانه وتعالى علم الله عز وجل أنه لو وصلته الرسالة لعمل بها، وإن عصى الله عز وجل علم أنه مثلا ما أراد الله له نجاة المسلمين. الذي نشأ في بلاد غير إسلامية ولا يسمع الحق هذا من أهل الفترة، عند ذلك يختبر، إن أطاع الله دخل الجنة وإن عصاه دخل النار. أما من عاش في بلاد إسلامية ولم يبحث عن ورثة النبي صلى الله عليه وسلم فهذا مات مقصرا، ولذلك هذا يخشى عليه أن يكون من أهل جهنم، لأن الحجة قامت عليه بوجود علماء، فلذلك هذا على خطر عظيم. فإذا لا نقول لمن يصلي ويصوم ويحج أنك مشرك، ولكن نقول عملك عمل مشرك، ثم نبين له مثلا الشرك، ونبين له التوحيد، نبين له السنة، ونبين له البدعة. وإذا قال من أين أخذ هذا، قول يا أخي أعظم كتاب الله يبين التوحيد واضحا، ويبين ما عد الله لأهله، ويبين الشرك واضحا، ويبين ما عده الله لأهله، والسنة التي جمعها العلماء الجهابذة كالإمام البخاري ومسلم وأهل السنن، ما انتهى القرن الثالث إلا وقد جمع السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. إذن هذه حجة، ونحن ناتي للحج ونرجع، نأخذ هدايا، لكن نغفل أن نأخذ كتاب في أذكار النبي، نغفل أن نأخذ كتابا مثلا في فساد الطرق هذا الذي هيمنت على العالم. هذه الكتب التي قلت لكم 15 مجلد كلها أسئلة ممن أراد الله به الخير وسأل ربه التوفيق فأصبح يراسل هذه اللجنة وتجيبه على هذا فتفقه بإذن الله. إذن في وقتنا هذا لا يقول إنسان أن الحجة ما قامت، والله لقد قامت على الجميع. فنسأل الله لنا جميعا التوفيق وأن لا يكلنا إلى أنفسنا، وأن يجعلنا ممن يلهج بذكر الله سبحانه وتعالى ويطلب من ربه هداية التوفيق لأنها ملك لله. فيقول اللهم يا حي يا قيوم حبب إلي الإيمان وزينه في قلبي وكره إلي الكفر والفسوق والعصيان. فوالله من سأل الله لا يخيب، ولكن المشكلة أن يركب رأسه ويقول أنا مع الجماعة. إذا وجد الصوفية يتمايلون ويرقصون جلس معهم، وإذا وجد أهل المولد يتمايلون ويقومون يقولون جاء رسول الله كان معهم. يا عبد الله هذا من أين أتيت به؟ من كتاب الله؟ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ والله لم يدل كتاب الله ولا سنة رسول الله على أن هناك مولد ولا على أن هناك طرق. ولكن لما بعد الناس عن الخير جاء الشيطان الذي يخطب أمامهم عندما يذهب 99 إلى النار من أمة من أباء من ذرية آدم، 99 إلى النار وواحد إلى الجنة. عند ذلك يقف الشيطان كما أخبر الله عز وجل، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى آخر الآية. فهذه يعني مقدمة، وأترك المجال للأحباب. ولا شك أن السؤال والجواب وأن التدارس بيننا خير من أن نتكلم حتى يؤذن الفجر. فنترك للأحباب، هذا يسأل عن كتاب، هذا يسأل عن شيخ، هذا يسأل عن، وهكذا. ولا بد يا أخواني من الانتقال، ولا بد من السؤال. فمن عرف ربه وأطاعه وعرف رسوله واتبعه وعرف السنة والبدعة وعرف الشرك والتوحيد عامل بما أمر الله به وترك ما نهى الله عنه فهو ولي الله، إذا دعاه أجابه وإذا استغفره غفر له. نعم يا أخي. أقول السبة والحرب على العين والصحارى وقريش السبة عن العين. عن العين إذا أصيب الإنسان. لا، الإنسان إذا أصيب بعين علاج ذلك أنك إذا عرفت الذي حصلت منه العين فإنك تحاول أن تأخذ من ملابسه الداخلية. يعني لو قلت مثلا جاء ضيف أو قلت له مثلا تريد أن أغسل لك ملابسك، فتغسل بعض ملابسه وتضع عليه الماء وتغتسل بها، وعند ذلك مثلا تذهب العين. أما البخور فلا يصلح. شيء آخر ذكره أهل العلم، يقال كذلك إذا لم تجد هذا الشخص فتأتي أنت وجماعتك وتصلون عليه صلاة الميت، تعتبرون أنه قد مات، لعل الله سبحانه وتعالى أن يشفيك من هذا العين. ذكر هذا الشيخ. نعم. ولذلك نصلي عليه صلاة الميت. نعم. فلعل الله عز وجل يشفيه. هو لا شك إذا مات يعني يبرأ الإنسان بإذن الله. نعم. نعم. لا ما يصلح. لا ما يصلح. البخور ما يصلح. نعم. ها؟ حكم الطواف في قبور الأولياء. نحن رأينا في بعض البلاد، بلاد المسلمين، بلاد عربية وفيها العلماء كبار، الناس يطوفون والله بالقبر، والله كطوافهم بالبيت، لا حول ولا قوة إلا بالله. مع أن هؤلاء الذين يطوفون بالبيت هناك من يشجعهم من أصحاب الأهواء الذين يريدون المكان. وهناك مثلا أعرف في هذا المكان الذي يطوف الرجال والنساء بالقبر، والله قد سمعهم بعض الأخوان أنها تقول مثلا لن تطوف يا سيدي أنا ما نمت البارحة، تريد أن يرسل لها النوم كأن النوم بيد. لكن أقول ما من بلد من بلاد المسلمين إلا وفيها أهل السنة والجماعة. الإنسان عليه أن يبحث عنهم كما يبحث عن طعامه وشرابه. الإنسان في طعامه وشرابه وبيعه وشرائه إذا كان ما يعرف يسأل الناس، فمن باب أولى يا عبد الله أن تسأل عن دينك، إنها أيام وتنتقل. وعند ذلك 999 في الجنة في النار وواحد في الجنة، فهذا يعني شيء. لكن نحمد الله أن يجود وما يجود من هؤلاء، وإلا لكانت مشكلة كبيرة. نعم، في سؤال فالطواف. نعم يا أخي، الطواف لا يكون إلا ببيت الله. طواف بضريح تعظيم له شرك أكبر، شرك أكبر. أولا الذي يطوف، يقول تعالى أنت تطوف لماذا؟ تعظم هذا؟ قل نعم أطوف لأعظمه وأطلب منه. نقول يا عبد الله هذا شرك الأولين الذي بعث فيه النبي صلى الله عليه وسلم. إن قال دعني هناك من يجيزه لا حيلة فيه، إن قال علمني نقول أنت إذا مت على مثل هذا تكون من أهل النار إذا قامت، لأن الحجة قد قامت عليك. هناك في بلدك من يعرف أن الطواف بالبيت لا يجوز، هناك علماء وهناك أماكن معروفة، لما لا تذهب إليها وفي بلدك؟ المقصود نسأل الله أن يرد المسلمين إلى ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم. نعم يا أخي. ها؟ قراءة القرآن جماعة فيها تفصيل، إن كان للتعليم تجوز. التعليم لحظة، إن كان للتعليم إنسان مثلا تعلم القرآن مجودا حافظا يقرأ والمجموعة يقرؤون وراءه، إذا انتهى صوته بدأوهم، هذا لا شك أنه جائز. وإن كانت مثلا جماعيا يقرؤون الآية جماعيا، هذا من البدع الذي يحدث. ها؟ عند الأموات وفي كل محل، مع أن القراءة عند الأموات، القرآن مو للأموات، القرآن لينذر به، يقول ربنا من كان ميت ولا من كان حي. أما الميت لو جلسنا 24 ساعة نقرأ عليه ماذا يستفيد؟ نعم، الله المستعان. نعم، تريدون أن نقرأ عليكم من أسئلة اللجنة الدائمة هذه أسئلة؟ يعني أسئلة. ها؟ نعم، في حديث أن أبو جهل خفف عنه يوم بالأسبوع يوم الاثنين، أن كلمت واحد عن عيد الميلاد بس ما يجوز هذا، قال طرح أبو جهل يوم الرسول صلى الله عليه وسلم الله خفف عنه كل أسبوع كل يوم اثنين يخفف عنه. هذا بالنسبة لمن؟ حقنا مولود يقولون هذا. أخونا يقول هل هناك في حديث أن هؤلاء الذين يعملون المولد يخفف عنهم يوم الاثنين ويوم كذا من الأحزاب؟ لا، يقول أن أبو جهل يخفف عنه لأن فرعون صلى الله عليه وسلم. الله المستعان، أبو جهل فرعون هذه الأمة، والله لا أبو جهل، بل أبو جهل ليس من أعمام رسول الله، لكن أبو لهب وأبو طالب من أعمامه، ومع هذا هم في نار جهنم. حتى قال ابن عباس يا رسول الله، أو عبد الله بن عباس يا رسول الله هل نفعت عمك طالب؟ كان يحوطك، كان أبو طالب يحوط النبي صلى الله عليه وسلم وله 10 من الولد، يحب أن يقتل أولاده جميعا ويسلم رسول الله صلى الله عليه وسلم. حتى أنه لما حصرهم الشعب، حصرتهم قريش وقاطعوهم في شعب أبي طالب، أولاده 10 ومعه ابن أخيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيفرش الفراش، فراش الأولاد 10 وفراش رسول الله، وكل واحد يجعله على فراشه قبل أن تغرب الشمس، حتى إذا كان فيه متربص يعرف مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إذا ذلهم الليل أخذ رسول الله وجعله بدل أحد أبنائه، وجعل ابنه في مكان رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومع هذا مات كافرا. لما حضرته الوفاة حضره النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا عم قل لا إله إلا الله كلمة حاجة لك عند الله، لكن أهل الشرك حولها يقولون يا عبد المطلب أترغب، يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب؟ قال فمات على ملة عبد المطلب، حتى قال سأل ابن عباس أو العباس سأل رسول الله هل خففت عن عمك من العذاب وقد مثلا هل نفعته بشيء؟ قال وجدته بضحضاح من الأرض، فجعلت له نعلان يغلي منهما من نار يغلي منهما دماغه، وهو أخف الناس عذاب، أخف الناس عذابا، نعلان من النار يغلي منهما دماغه، لأنه كان يحوط رسول الله صلى الله عليه وسلم. الله المستعان. الذين يقولون انه ان خفف عنا مثلا نبي طالب وخفف عنا، لا والله الرسول اخبرنا انه يوم انه بدعائه خفف عنه وحده. اما ابو لهب فذكر الله عز وجل في سورة ذكرها، وكذلك ابو جهل. نعم. يقولون ليس بحرام إذا خليتها فلك أجرها، وإن أحسنتها فليس عليك شيئا. أخونا يقول اللحية يقولون ليست بحرام، إن تركتها فلك أجر، وإن حلقتها لا شيء عليك. النبي عليه الصلاة والسلام جاءت عنه حديث في الصحيحين البخاري ومسلم، قال وقفر اللحى أرخ اللحى أردوا اللحى قص الشوارب خالف المجوس خالف المشركين. وكان رسول الله لا يأخذ من لحيته لا من عرضها ولا من طولها، وكان أصحاب رسول الله كلهم رزقهم الله مثلا لحى إلا واحدا منهم، وهي جمال كما قالت عائشة، كما قال عائشة والذي زين الرجال بلحاهم، قالوا لو أن اللحية تشترى لفلان لاشتريناها له، ولكن هذه مختصة بربنا سبحانه وتعالى، ينبت لهذا لحية ولا يجعل لهذا لحية. فلا شك أن حلقها كبيرة من الكبائر، وقد يرتد إذا عاب أهلها وقال إنها يعني تربيتها يعني ليس فيه خير، فأي شعيرة من شعائر الدين الإنسان يعيبها يخشى عليه الردة. مثلا الصلاة، الصلاة لو قال أنا أصلي ولكن الصلاة ليست بواجبة هذا كافر، لأنه وهكذا الصيام لو قال أنا أصوم ولكن الصيام غير واجب، ولو قال الزنا مثلا غير واجب وأنا لا أزني، كل هذا يعتبر ردة لأنه أنكر شيء معلوم من الدين. فالمسألة يا إخوان خطيرة، ومن لم يسأل ربه والفقه في دين الله ويحضر السبب والله إنه على خطر. فنسأل الله، فأقول أحباب رسول الله الذين يحبونه ينبغي أن يكون في بيوتهم على القلب خمس كتب: تفسير القرآن الكريم، وأنصحكم وأنصح نفسي بتفسير باختصار تفسير ابن كثير للعالم السوري نسيب الرفاعي، فهو من أهل السنة والجماعة، اختصر تفسير ابن كثير وعليه تعليقات بخلاف التفسير الذي اختصره الصابوني أشعري، فينبغي أن لا يقرأ به المسلم. هذا ينبغي أن يأخذ كتاب مختصر التفسير، يقرأ الإنسان كل يوم جزء، كل يوم صفحة تدبره. يأخذ كتاب في الأذكار، أذكار النبي صلى الله عليه وسلم للإمام النووي رحمة الله عليه من علماء المسلمين الكبار. يأخذ كتابا كذلك في الحديث والسيرة والفقه، جمع ثلاث الأشياء، وهو زاد المعاد لابن القيم، زاد المعاد لابن القيم. اذهب يا عبد الله واطلب المختصر، بس المختصر والله إذا رددته غير مرة لعرفت الطريق واضحا، ولعبدت ربك سبحانه وتعالى، ولا تأسيت برسولك في صلاتك وفي حجك وفي صومك وفي كل ما تتقرب إلى الله. زاد المعاد لابن القيم يعني المختصر مجلد واحد يكفي. أنا أول ما قرأت المختصر، فلما قرأت المطول ما وجدت فرق إلا هناك، فلأن اللي اختصره عالم جليل اختصره الإمام الشيخ محمد عبد الوهاب. فخذ المختصر بحروف واضحة اقرأه، هدي النبي في الصلاة، هديه في الحج، هديه في السفر، هديه في كذا، هديه في كذا. وهل نطلب غير هدي النبي صلى الله عليه وسلم حتى نكون معه في الجنة؟ والله إن حريصين على هديه، ولكن هديه لا يكون بالتمني ولا بالتحلي، ولكن بما وقر في القلب وبما أثبته الإنسان في بيته، وكان هو سمره وسمر أولاده وزوجته هناك حتى يكون أولياء الله. ولذلك بهذه المناسبة يا أحباب، أنتم تعلمون أن كثير من المسلمين الآن تعلقوا بما يسمون بالأولياء، وهل في ديننا في أمة محمد أولياء وغير أولياء؟ والله لا يوجد، وإنما ولي الله من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. واسمعوا قول الله بالأولياء: لا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قال ابن كثير في تفسيرها، ماذا قال ابن كثير في تفسيرها؟ قال كل من كان لله تقيا فهو لله ولي. ايش معنى التقي؟ من هو التقي؟ التقي الذي اتقى الشرك واتقى المعاصي واتقى البدعة، يعني ابتعد عنها وهرب عنها، هذا هو التقي. والجنة لم تعد للعصاة وإنما أعدت للمتقين، أعدت للمتقين. فالمتقي هو من اتقى الشرك ابتعد عنه، عرف الشرك وابتعد عنه، عرف البدعة وابتعد عنها، عرف التوحيد وأحبه ودعا إليه، عرف السنة وأحبها ودعا إليها، عرف البدعة وتركها وحذر عنها، هذا هو ولي الله. إذن تقسيم العوام لأن هؤلاء أولياء وهؤلاء غير أولياء، تقسيم والله العوام الذين ما عرفوا سيرة ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا أحباب، قلنا ما هي الكتب؟ مختصر تفسير ابن كثير للشيخ السوري، الأذكار الإمام النووي، زاد المعاد، مختصر زاد المعاد لابن القيم رحمة الله عليه، كلهم علماء كبار مشهود لهم بالخير. كذلك كتاب في السنة والبدعة لأحد العلماء، علماء مصر، أحمد الحواميدي. هذا الكتاب اسمه اسم هذا الكتاب سماه كتاب مجلد واحد هو تقريبا، السنن والمبتدعات، يعني تعرف السنة وتعمل بها، تعرف البدعة وتتركها. وكان يا أخوان أصحاب رسول الله منهم حذيفة قال كان الناس يسألون رسول الله عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني، فمن لم يعرف الشر وقع فيه. يقول الشاعر عرفت الشر لا للشر ولكن لأتقي، فنعرف الشر، من لم يعرف الشر يقع فيه، فلا بد من معرفة الخير والشر. وأعظم خير هو التوحيد، وأعظم شر هو الشرك، تليه أعظم الخير السنة، وأعظم الشر البدعة. فمن جاء لربه غير مشرك ولا مبتدع حتى لو أتى بمعاصي، هي تحت مشيئة الله، لو أتى بمعاصي، لكن المشكلة أن يأتي بشرك أو ببدعة. فنسأل الله أن يوفقنا وإياكم لمعرفة التوحيد والعمل به، ومعرفة الشرك وتركه والنهي عنه، ومعرفة السنة والعمل بها، ومعرفة البدعة والنهي عنها. نعم. السلام ورحمة الله. القرآن لا، القرآن يعظم الإنسان إذا كان يقرأ في القرآن، يضعه على شيء مرتفع، لأنه ربما يأتي الإنسان ويضربه برجله وما ما علم. فالقرآن يعني كلام الله ينبغي أن يعظمه المسلم. نعم. هذا مر علينا قبل العام الماضي وقبل العام، منهم من جاء وقال أنا لما أردت الحج قال لي الشيخ لابد أن تذهب للولي الفلاني وتذبح ذبيحة، وآخر سأل العام الماضي قال أنا نذرت لله إذا أديت الحج ورجعت أن أذبح ذبيحة عند الولي الفلاني. هؤلاء حقهم علينا، علينا أن نعلمهم ونقول لهم يا أخوان استمعوا إذاعة نور على الدرب تذاع مرتين في اليوم لعلماء فاضل، علماء السنة والجماعة نصبوا أنفسهم، ولذلك خرجت المجلدات 15 مجلد في إجابة إخوانهم السائلين، وقد والله استفادوهم في أقصى الدنيا. والإنسان إذا دخل في تجارة إذا كان ما يعرف يسأل، تجارة يتركها، ولكن اعتني يا عبد الله بالذي يدفن معك وهو عملك، إن كان عملك موافقا لكتاب الله ولسنة رسوله صلى الله عليه وسلم يصور لك بصورة رجل طيب المنظر حسن الكلام، فتقول له من أنت ووجهك الوجه الذي يأتي بالخير، يقول أنا عملك الصالح. وكان العمل غير صالح بصورة رجل سيء المنظر سيء الكلام فتقول من هم من أنت؟ فوجهك الذي يأتي بالشر أنا. يقول أنا عملك السيء. وهل يحب أن يخرج الإنسان من هذه الدار بعمل سيء؟ والله ما نحب، لكن لابد من الالتجاء إلى الله سبحانه وتعالى وسأله الهداية مع وجود شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم في بيتك ذكره أنت وأولادك. أما إذا قلنا أنا والله نحب رسول الله ونحب الله وأنت القرآن تقرأه للأموات وللبركة والسنة ما تعرف منها شيء، وإذا مثلا سمعت بالمولد هرعت إليه تظن أن ذلك محبة لرسول الله، والله إن ذلك ليس محبة لرسول الله وإنما هو تخوين لرسول الله، كأن الرسول ترك من الدين شيء وأحياه رجل فاجر في القرن السابع. انتبهوا متى حدث المولد، البلية هذه متى حدثت؟ في القرن السابع لما ذهب صفوة المسلمين، لما ذهبوا أهل القرآن والسنة وجاء أهل الطرق وخيموا على العوام وقالوا لهم أشعار مريدي لا تخاف اشرب وغني، أنا معك عند الميزان، أنا معك عند الحوض، أنا معك. يكذبون والله، كل واحد نفسي نفسي. فيا أحباب وصيتي لنفسي ولكم أن يلجأ الإنسان إلى الله عز وجل في كل ثانية ولحظة، أن يذكره بربه وبرسوله وأن يترسم خطى هذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. قال النبي كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قالوا يا رسول الله من يا أبى؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. فالذي عمل المولد والله ما أطاع رسول الله، إنما خون رسول الله وقال أن الرسول ترك من الدين شيء. فأنا ومالك يقول إمام دار الهجرة من ابتدع بدعة يراها حسنة فقد زعم أن رسول الله خان الرسالة، فوالله لقد تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نسأل الله أن يهدينا ويوفقنا لكل خير وأن يعلمنا بسنة رسول الله وأن يحشرنا تحت لوائه صلى الله عليه وسلم وأن يرزقنا الشرب من حوضه صلوات الله وسلامه عليه وأن نكون يعني دعاة إلى الخير، مثلا نبشر الناس ونحذرهم مما يجرهم إلى نار جهنم. نعم الله المستعان. نعم ما في غير هذا المصري يا أخوان، شوف واحد غير يسأل المصري، شوف واحد غير المصري هذا. ها تسبيح تسبيح يعني غالب أهل العلم يقول ليست حديثها ليس بصحيح، أنا لا أعرفها، أني أذكر بعض العلماء يقولون أنها ليس حديثها ليس بصحيح. نعم لا أعرف، لكن صلاة التوبة نعم فيها حديث عن أبي بكر، صلاة التوبة فيها حديث عن رسول الله، عن أبي بكر رضي الله عنه رسول الله أن من أذنب ذنبا وتوضأ وأحسن الوضوء وصلى ركعتين وسأل ربه أن يتوب عليه تاب الله عنه. صلاة التوبة ثبت لها حديث رواه الصديق رضي الله تبارك وتعالى، أما هذه بعض العلماء يصحه لكن غالب العلماء لا يصح صلاة التسبيح. نعم في سؤال صلاة التوبة أي وقت الإنسان يذنب ذنبا إذن فيأخذ أي وقت من ليل أو نهار. نعم يقول مثلا يقول كلمة شرك أو يقول كلمة بدعة أو يغتاب أحدا أو ينم أحدا، فإنه يتوضأ ويحسن الوضوء وينطرح بين يدي الله والله يتوب عليه. نعم رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يستغفر باليوم 100 مرة ويتوب إليه صلوات الله. أنا أقول يا أحباب لا بد أن يكون في بيوتنا شيء من تركة النبي صلى الله عليه وسلم، والله إذا شغلنا أنفسنا بها نكون إن شاء الله من أولياء. اسم المجلد. اسم المجلد هذا اسمه هذا موجودة فتاوى اللجنة الدائمة قرأته. هذا واحد، هذه واحد من 15. نعم. أحببت أن نقرأ عليكم الأسئلة اللي تردوا عليهم والجواب عليها قرأنا. نعم يا أحمد. نعم كيف؟ الختان سنة للرجال مكرمة للنساء. ايه للنساء نعم سنة للرجال. طول ان يكون صفيق ما عندهم دليل. هي رسالة ألفها أحد العلماء القدامى في القرن السادس أو كذا، الذين يشترطون أن لا يكون مخرق وأن لا يكون، هذا ليس عندهم دليل. كانت صفاف الصحابة يعني مشككة. نعم قد يمشي الإنسان بدون مثلا نعل في الحرب والجهاد. نعم نعم ها الحمرة العمرة عن الوالدة والوالد إذا مثلا كان على وجه يعني موجودين على وجه الأرض وقادرين ما يعتبر عنه، وإن كانوا مثلا كبار في حكم الميت ما يستطيعون يعتبروا عنه. نعم وأنت تقدم الأم لأن حقها أخذ ثم الأب. الرسول قال أمك ثم أمك ثم أمك. لكن إذا كان الوالد والعياذ بالله ما يصلي والوالدة ما تصلي، هذا ما يحج عنه ولا يعتبر عنه لأنه نعم نعم الوالدة نعم يحج عن الوالدة المتوفاة والوالدة الموجودة على وجه الأرض ولكنها لا تستطيع السفر، لحديث رسول الله امرأة من خثعم عندما خرج النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الحج ولا يستطيع يركب على الراحلة، قال يحج عن أبيه، أمر بالحج. فيحج عن الميت ومن كان في حكم الميت. نعم نعم جزاك الله خير. يعني من نعم ما فيه ما تسألون نسمعكم أسئلة من أسئلة إخوانكم. يسألونك في الدين والحياة مجلد يسألونك في الدين والحياة نعم نعم نعم نعم سلونا مثلا كل مثلا هذا يسأل يقولنا ترك الصلاة مدة عاد إلى الله هل يقضيها، وهذا يسأل عن توحيد مثلا توحيد العبادة، وهذا يسأل عن الطرق، وهذا يسأل عن البدعة. يعني كتب نعم. لذلك لا بد أن المسلم يعني يعرف الشرك ويعمل به ويعرف. ولذلك أعظم كتاب يا أحباب أعظم كتاب في بيان التوحيد كتاب الله، وأعظم بيان كذلك في كتاب الشرك كتاب الله. نقرأ والذين يدعون من دونه ما يملكون من قطمير. هم يقرؤون القرآن إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينفعك مثل خبير. لكن أقول إذا وجدنا مثلا منه متلبس بالشرك ما نقول أنت مشرك، لا نقول عملك هذا عمل مشرك، والصحيح أن تفعل كذا وكذا. فإن ما قبل واستمر على شركه هناك يقال له مشرك، بعد أن قيمت عليه الحجة يقال له مشرك، أما أن تقام عليه الحجة لا يقال له مشرك، لأنه مسكين جاهل عاش به يعني الحقيقة يعني هو الذي مثلا ظلم نفسه كونه لا يسأل. ولذلك يا أخوان والله أنصحكم ونفسي بسماع نور على الدرب. حتى الآن بعض طلبة العلم يقرأ من هذه المجلدات كل يوم مع صلاة العصر، يقرأ 5 أسئلة والجواب عليها. بس الإنسان يتحرى مثلا إذاعة القرآن وهي كما تعرفه من صباح من الصباح، ولا أن تجد فيها إلا قال الله وقال رسوله وما يصلح مثلا المسلم ويبين له طريق السعادة. وأما الفتاة اللجنة هذه فأنا أذكر أحد طلبة العلم منذ تقريبا شهرين وأنا خارج لصلاة العصر وإذا به قالت اللجنة الدائمة السؤال ثم الجواب وحده. نعم. الأكل مع تارك الصلاة حلال أم حرام؟ ها؟ الأكل مع تارك الصلاة حلال أم حرام؟ الأكل مع تارك الصلاة لا يجوز أن تأكل معه، ولا يجوز أن تساكنه، ولا يجوز أن تزوره إلا لأن تدعوه. أما زيارة لأنه كافر والكافر ما يوالى ولا يحب، لكنك تزوره لتدعوه هذا واجب. أما أن تزوره لتتحدث معه وتواليه هذا لا يجوز. القرآن ينص على هذا لما جاءت أسماء بنت أبي بكر ما هي أسماء أم أسماء جاءت للمدينة تريد أن تزور ابنتها وهي مشركة. انظروا يا أخوان، فجابت لها هدايا، توقفت أسماء عن هدايا مثلا أمها، فسألت أختها عائشة لتسأل رسول الله: يا رسول الله، هذه مثلا أمي جاءت راغبة وأهدت إلي هدايا، جاء القرآن في سورة الممتحنة لقوله سبحانه وتعالى: لينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم لم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا عليهم إن إليهم إن الله يحب المقسطين. إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم وظهروا على أخذ الآية. فالمشرك إذا جاء لك مثلا بهدية خذ هديته واهدي عليك، إنما لأنه مشرك ما قاتله، وأما هؤلاء الذين يقاتلون هؤلاء لا شك أننا يعني نكرهم. نعم. أحمد أسماء لما تصلي وقت حاضر تصلي معه وقت النهار كان ظهر تصلي معه غير قضاء، لماذا؟ عشر قضاء. ليش القضاء هذا؟ يعني كان الإنسان ترك الصلاة في مدة؟ ممكن ترك من قبل عمره 20 سنة أو 25 سنة. هذه المدة التي تركها فيها لو مات مات كافرا من حطب جهنم. فإذا رده الله عز وجل الإسلام يحمد الله ويكثر من النوافل. أما ما فات وهو كافر هذا لا يطالب به، لأنه لو مات كان من حطب جهنم. لأن فهو إذا عاد إلى الإسلام وهداه الله عز وجل يكثر من النوافل شكرا لله عز وجل أن أنقذه من الكفر. نعم. أقول لك حلل المرأة مرتين. نعم. أقول لك حلل. نعم نعم نعم. المرأة أن تقصر من شعر المرأة، وللرجل أن يقصر من شعر مثلا زوجته ولا أكبر. نعم. الله المستعان. الهدي قبل يوم النحر. الهدي قبل يوم النحر صدقة من الصدقات. لا يعتبر هديا. لا يعتبر هديا إلا إذا كان باليوم العاشر والحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر أربع أيام. أما قبل اليوم العاشر لا يجوز. وكذلك لا يجوز لك أن تذبح الذبيحة وتتركها كذا بدون سلخ، أنت ما أهديت، فلا بد أن تذبحها وتسلخها أو تؤجر من يسلخها حتى تأخذ منها وتوزع على المسلمين. ولذلك وضع البنك الإسلامي هذا مثلا الذي يتقبل مثلا من الهدي رحمة بالحجاج. كان في سابق الزمان يذبح الإنسان الذبيحة ويتركها ما سلخها، فإذا مر الناس بها قالوا هذه ميتة يتركونها، فالذي ذبح الذبيحة وتركها بدون سلخ هذا ما أهدى، وإنما الهدي باقي في ذمته. فرأفة بحجاج بيت الله جعلوا هذا البنك وكيل عنا، تذهب وتعطيه قيمة الهدي وأنت غير مسؤول عنها، فهي والله تذبح على الطريق الذي يريده الله عز وجل. ثم بعد ذلك من جاء من الفقراء في منى يعطى، ومن لم يأتي يبرد هذا الهدي وترسله الدولة في طياراتها إلى البلاد التي تحتاج إليه. فهذا البنك هو عبارة عن رحمة بنا معشر الرجال. نعم. نعم. الله أكبر. ونحن اتفقنا مع واحد 13 نفر. نعم. اتفقنا مع واحد من الشركة المسؤولية البحث. فمشينا لها في منى عرفت عساس نتأكد من الذبيحة، فقال لها أمشيت وشربت بروحي ودفعت تختبر المشكلة. يعني غير في غير البنك؟ ها؟ يعني أعطيتوها شخص آخر؟ أعطيناها شخص شور الذبيحة بالمزرعة في تبع البنك. تبع البنك خلاص، من أداها تبع البنك يعني سلم من المسؤولية. نعم. السؤال يقول: ما حكم الطواف حول أضرحة الأولياء والذبح لهم أو النذر، وهل هو ومن هو الولي في حكم الإسلام، وهل يجوز طلب الدعاء من أولياء أحياء كانوا أم أمواتا؟ قال: جيم، الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي هو من والى الله بالطاعة فبعل ما أمر الله به وترك ما نهى عنه، هذا هو الولي. ما هو الذي نصبت عليه القبة؟ هو الولي الذي امتثل أوامر الله واجتنب نواهيه، هذا ولي الله. فإن أولياء الله لا خوف عليهم ولا يحزنون، الذين آمنوا وكانوا يتقون، آمنوا بالله وبكتاب الله وفعلوا ما أوجب الله وتركوا ما نهى الله عنه. يتم الجواب. قال: الذبح للأموات أو النذر لهم شرك أكبر، والولي هو من والى الله بالطاعة ففعل ما أمر به وترك ما نهى عنه شرعا ولو لم تظهر على يده كرامات، ولا يجوز طلب الدعاء من الأولياء أو غيرهم بعد الموت، ويجوز طلبه من الأحياء الصالحين الحاضرين، أن يكون حاضر ما يكون غائب، ولا يجوز الطواف بالقبور، بل هو مختص بالكعبة المشرفة، ومن طاف بها يقصد بذلك التقرب إلى أهلها كان ذلك شركا أكبر، وإن قصد بذلك التقرب إلى الله فهو بدعة منكرة، فإن القبور لا يطاف حولها ولا يصلى عندها ولو قصد وجه الله، والله ولي التوفيق. وجينا لي طبعا عادوا بنا لنا في الرحلة، وجينا لمستلفة في الليل، خذنا منها الجمرات ولكن ما بتنشفها، شالونا اللي اسمها على طول لأنه محكوم فينا. نعم. شنو يكون في هذه اللحظة؟ شالونا ممكن نجينا قبل 12. أيوة. تفضل. هذا يسأل يقول: أحججنا في سنة من السنوات وفي الحافلة عندما أخذنا الجمار، قال لنا السائق: يلا إلى منى. نعم، السائق يريد أن يعمل قليلا ويأخذك أجرا كثيرا، وأنت حاج فينبغي أن لا تطيعه. أنت عليك قبل أن تذهب للحج تعرف ماذا فعل رسول الله وماذا قال للضعفاء، فإن الأقوياء أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالمبيت بمزدلفة حتى يصلي الفجر الأقوياء، والضعفاء يخرجون من مزدلفة بعد منتصف الليل. فالذي خرج من مزدلفة ماذا عليه اليوم؟ وقد فاته. نكمل الشهر بعد، نكمل بعد الصلاة، نكمل. سافرين تو ماشيين. الزبدة ذبيحة. ذبيحة. ما احنا سن السبب الشرطة. ما خلتنا نشوف كله. ثاني حاجة البعثة متاعنا هذه اللي ما خلتناش لأن محكوم فيها. اسمع على ذلك. يا أخي، سؤالك بالنسبة لعدم المبيت مزدلفة، كون مثلا الجماعة قالوا لا بد وأن نمشي، مثلا الجمعية أو المطوف أو أي، لا يكون عذرا لك في ترك المبيت في مزدلفة، أنت تتركهم وتبيت في مزدلفة، وما بين مزدلفة ومنى يعني دقائق تمشي فيها، فلا يعفيك كونك مثلا مع جماعة والجماعة يقولون لا بد وأن نمشي. لا، الذي يلزمك الآن إما ذبيحة توزع على فقراء الحرم، أو 10 أيام تصومها في بلادك متفرقة أو متوالية. لو طالبتم البعثة بهذا يعني تلزمونهم بالجزاء. البعثة اللي دارتني بشكل هذا 13,000 حاجة واحد. 13,000 بشكل هذا. نصيم في ليبيا 10 أيام. يعني متفرقة ولا متقطعة؟ نعم. متواصلة ولا متقطعة؟ لا الذي تريد. متواصلة أو متقطعة؟ بارك الله يبارك فيك وحمدي. خلاص. نعم. لا إله إلا الله. مش عندك؟ هنا يقول أنواع التوسل. على كل حال الأخوان يعني مثلا يحبون مثل هذه الأسئلة. نعم، لا شك أن لنا أن نتوسل بربنا ونتوسل بأعمالنا، لأن هذا مثلا يعني مما أمر الله به، فأنت توسل بمثلا تحب رسول الله، مطيع رسول الله، تصدق رسول الله، تقول وأنت ساجد مثلا أو مثلا ترفع يديك بعد صلاة سلمت منها نافلة لا يراك أحد، فتقول اللهم بمحبتي لرسولك وبطاعتي لرسولك وبتصديقي لرسولك أسألك يا ربي أن تشفع في رسولك وأن أشرب من حوض رسولك صلى الله عليه وسلم. لكن إذا سمعت إنسان يقول اللهم من يسألك بجاه رسولك، تقول له تعالى يا أخي، تعالى يا أخي، تريد مثلا التوسل الجائز أو التوسل الممنوع؟ يقول لك لا والله أريد التوسل الجائز. هل التوسل بجاه رسول الله ما هو الجائز؟ يقول له لا، ما عندنا دليل من رسول الله أنه قال توسل بجاه، فإن جاه عند الله عظيم، مع أن الرسول أعظم الأنبياء جاها. ولذلك لما نزل عليه قول الله وأنذر عشيرتك الأقربين جمع قريش، ما قال أنتم معشر قريش، معشر قريش وأنا مثلا منكم فيوم القيامة أتحمل عنكم التبعات، قال لا يا معشر قريش اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا. ثم قال يا عباس وعم رسول الله ويا فاطمة ويا صفية عمة رسول الله ويا فاطمة بنت محمد سليني من مالي ما شئت لا أغني عنك من الله شيئا. فلو أن التوسل بالجاه جائز لقال النبي صلى الله عليه وسلم لأقاربه توسلوا بجاه فإن جاه عند الله عظيم، لكن نحن نتوسل بمحبة رسول الله وبطاعة رسول الله وبتصديق رسول الله. فإذا رأيت يا أخي من يذكر هذا الحديث المكتوب ترحمه، ولو أنك قلت له بعض الناس يتوسلون بجاه رسول الله وهذا لا يجوز كان أولى، لأنك إذا واجهته بكلامه قد يشمئز. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى من أصحابه معذنا عملوا شيئا ما ينبغي أن يسألوه يقول ما باله وقوام يفعلون كذا وكذا. فالنصيحة يعني العامة يستفيد منها أحسن من مثلا من يعني مثلا من توجيه توجهه للشخص أنك أخطأت في كذا وكذا، الناس لا يقبلون، ولكن تقول بعض الناس يفعلون كذا وكذا لعله يستفيد من هذا ويعمل. فالتوسل إذن توسل بدعائك، أنت تدعو الله عز وجل فهو وسيلة، فتوسل بدعاء رجل صالح معك، تقول يا عبد الله ادعو الله أن يفقهني في دين الله، ادعو الله أن أموت مسلما، عندك حاضر هو يدعو وأنت تؤمن. لكن لو كان غائب ولو كان نائم ما يتوسل به. فكان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب على المنبر، جاء رجل ورفع يده وقال يا رسول الله تأخر المطر وماتت الدواب وجاء العيال، اسأل الله أن يغيثنا. رسول رفع يديه وقال اللهم غيثنا اللهم غيثنا، فبكي المطر يصب على المدينة وما حولها من الجمعة إلى الجمعة. فجاء الرجل في الجمعة أو غيره والرسول يخطب، فقال يا رسول الله ادعو الله أن يرفع عنا، يعني تقطعت مثل السبل وتهدمت البيوت، فقال اللهم حولينا ولا علينا اللهم. لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم حصل عليه من الجد ما حصل في وقت الرسول، ماذا يفعلون؟ يتوسلون برسول الله؟ لا، قال عمر إننا غدا نستغيث ربنا يسقينا. فلما اجتمعوا وإذا بالعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم وهو من فقهاء الصحابة، أما لو كان مثلا ما هو مسلم ما يتوسلون به. فقال يا عباس قم اللهم إن كنا نتوسل بنبيك، يعني نطلب من رسولك أن يدعو ونحن نؤمن، والآن انتهى النبي وهو في قبره حي حياة برزخية لكن لا يطلب منه شيء. اللهم إن كنا نتوسل بنبيك فتسقينا وإننا نتوسل بعم نبيك، قم يا عباس ادعو الله. فقام العباس ودعا الله وعمر والصحابة يؤمنون فأنزل الله. فالتوسل لابد أن يكون بالحي الحاضر أمامك، أما النائم والغائب والميت ما يتوسل. نعم اللهم صل. نعم التوسل غير مشروع، اللهم أن يتوسل بحق فلان بجاه فلان بمنزلة فلان، لا تترك المشروع وتتوسل بالبدع وبالشرك، لا توسل أولا. أفضل التوسل أن تتوسل بأسماء الله وصفاته، قل يا رحيم ارحمني يا غفور اغفر لي يا غني أغنني، وهكذا تتوسل بأسماء الله، وهذا من أعظم التوسل أسماء الصفات. أو تتوسل مثلا برجل صالح كما ذكرت لك، أو تتوسل كذلك بعملك، برك لوالديك تتوسل ببرك، والله مني أتوسل إليك ببر لأبوي، أمرتني بالبر فأطعتك فأتوسل لذلك ببري، كما حدث للثلاثة الذين دخلوا في الصخرة، دخلوا في غار وسد الله عليهم مثلا صخرة سدت فم الغار، فقال الأول اللهم إنه كان لوالدان شيخان كبيران وكنت لا أقدم عليهما زوجه ولا ولد، وإنه ذات يوم بعد بي مثلا رأي الغنم والإبل ولم أعد إليهما إلا وقد ناما، فحلبت لهما غبوقهما وانتظرت متى يستيقظاني والأولاد يطلبون مني، وأنا ما أحببت أن أقدمه على أبوي حتى برق الفجر فقام فقدمت لهما اللبن، اللهم من كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن به، ارتفعت الصخرة رأوا النوم. قال الثاني اللهم إنه كانت لي ابنة عم وكنت أحبها أشد ما يحب الرجال النساء، يعني يريدها عن طريق الفاحشة يزني بها وهي مؤمنة تمتنع، وإنها ذات يوم ألمت بها حاجة فقر وجاءت تطلبه وللحاجة رضيت وأعطاها شيء من الدراهم، فلما جلس منها مجلس الرجل من أهلي قالت يا هذا اتق الله ولا تفك الخاتم إلا بحقه، قال فقمت وتركت لها الدراهم ولم أفعل شيء، اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغى وجهك فافرج عنا ما نهل، فارتفعت الصخرة. وجاء صاحب الأموال الذي عنده أموال يستاج الرجال وقال الله إن رجلا مثلا رجلا اشتغل عندي بفرق من أرز شيء بسيط، الرجل لما انتهى العمل ما وجد صاحب المزرعة وذهب، في يوم من الأيام افتقر هذا الرجل وتذكر أن له فرق بسيط يسوى عنده شيء كثير، فجاء للرجل وقال أعطني، قال اذهب إلى هذا الوادي فكل ما فيه من البقر والغنم والرعاه لك، قال اتق الله تستهزئ بي أنا لي شيء بسيط، قال والله كل ما في الوادي هو لك، ثمرت ذلك وبعته واشتريت حتى أصلح بهذا المكان، قال فأخذه والساق ولم يترك منه شيء، الله قال اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه، فإذا بهم يمشون كما دخل. التوسل بالعمل بعملك الصالح بعد توسلك بأسم الله من أعظم أنواع التوسل، ومن أعظم أنواع التوسل أن تتوسل بمحبتك لرسول الله إن كنت محبه، أما إذا كنت تحضر مثلا المولد لا تتوسل به، أنت ما تحب رسول الله، الذي يحضر المولد ما يحب رسول الله ولا شك أنه لا يحبه، إنما الذي يحب رسول الله الذي لا يحضر المولد، لماذا؟ لأن هذا بدعة، ولأن هذا عبارة عننا نخون الرسول عليه الصلاة والسلام إنه كتب شيء من الدين، لا والله ما كتب شيء، وهذه البدعة تدرون متى حدث؟ في القرن السابع، سبحان الله يا لله العجب، بدعة في القرن السابع، قربة في القرن السابع تخفى على رسول الله ما يبينها للناس، لا والله والله إنها لبدعة، وإن الذي ابتدعها وجعل الناس مثلا يعملون بها أنه سيتولى مثلا جرمه وعذابه، الله المستعان. فلذلك نعم الدعاء على الميت، الدعاء للميت، الدعاء على الميت سواء أثناء صلاة الجنازة الشخص والناس يؤمنونه أو أثناء دفنه، الدعاء للميت في الصلاة كما تعرف قراءة الفاتحة في الركعة الأولى إذا كنا نصلي عليه بعد الصلاة، بعد الصلاة عليه بمجرد ما نواريه في الأرض كل واحد يدعو بما اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم ثبته اللهم ثبته، وهكذا ندعو له كل واحد على حدة، ما نقول اقرأوا الفاتحة شيلوا الفاتحة نقرأ، لا لا ما عندنا، الرسول ما أمرنا بقراءة الفاتحة، حضر النبي صلى الله عليه وسلم عدة جنائز في البقيع هذا الموجود، وإذا واروا الشخص قالوا استغفروا لأخيكم فإنه الآن يسأل، ما قال اقرأوا لهم الفاتحة، نجي نحن نقول نقرأ الفاتحة نحن خير من رسول الله، يعني ننصح الناس خير من رسول الله، لا والله نحن نستغفر لأخذ، نعم أشياء كثيرة وقع الناس فيها لبعدهم عن هدي رسول الله، لكن لو أحضروا شيء من هدي رسول الله في البيوت وعكفوا عليه والله لعرفوا الطريق الصحيح، لكن تجد الإنسان يقول أنا أحب الرسول، ها عندك سيرة، يقول ما أعرف سيرة النبي، يقول عندي أوراق المولد عندك مثلا شيء من حديث الرسول يقول ما عندي شيء، عندك شيء من تفسير القرآن وكيف يتابع الرسول عليه الصلاة والسلام. جزاك الله.